أمر نبيه بأن تكون صلاته وذبيحته لله عز وجل، ونص على ذلك في محكم آياته، فقال جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حدد لنبيه وقت ذبح أضحيته، فقال في أقصر صورة من صور القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله بيّن لأمته أن أهم العبادات التي يتقرب بها إلى الله في يوم عيد التضحية وذبح الأضحية، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إراقة الدم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيب بها نفسا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن هناك سؤالا هاما يردده كثير من الناس، وهو: هل يجوز استبدال الأضحية بالنقود؟ يعني هل يجوز لي لو أني اشتريت أضحية أن أبيعها وأتصدق بثمنها، أو هل يجوز لي أن أقدر ثمن الأضحية التي كنت سأشتريها وأتصدق بمقدار الثمن كبديل عن عملية الأضحية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال، والإجابة أننا لم نجد لا في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعل أصحابه الكرام دليلا قويا أو ضعيفا في عملية استبدال الأضحية بالنقود، بل لا بد من ذبح الأضحية. لماذا؟ للأسباب الآتية: أولا، لأن ذبح الأضحية هو إحياء لقصة الفداء التي حدثت بين سيدنا إبراهيم الخليل وبين ولده إسماعيل عليهما السلام بسبب تطبيق قاعدة الجزاء من جنس العمل. كيف هذا؟ رسول الله إبراهيم وخليله ومصطفاه عندما امتحن بذبح ولده وهم فعلا بعملية الذبح، ما الذي حدث؟ جاء النداء: وفديناه بذبح عظيم. فلماذا كان الفداء بالذبح؟ أليست السماء قادرة على أن تنزل لسيدنا إبراهيم وولده كميات ضخمة من الذهب والفضة حتى يمكن أن تكون هذه بمثابة استبدال أو تعويض عن عملية الذبح؟ بالطبع القدرة الإلهية مطلقة، تفعل ما تريد وتصنع ما تشاء، ولكن الله أنزل كبشا من السماء ليكون فداء للخليل، فداء لسيدنا إسماعيل، ليكون الجزاء من جنس العمل، أن سيدنا إبراهيم حيذبح ابنه فربنا يجيب له ذبيح عوض عن سيدنا إسماعيل لكي يذبحه حتى يحقق ما صمم على فعله تنفيذا لأمر الله عز وجل. الأمر الثاني أن في عملية الذبح تطبيق لمبدأ التضحية في الإسلام كما كانت التضحية في شريعة الخليل وهي الحنيفية السمحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله زيد بن الأرقم قائلا له: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ يعني بنذبحها ليه؟ مش ممكن نستبدلها بأي عمل ثاني؟ فماذا كان رد النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن الأرقم: سنة أبيكم إبراهيم، يعني التضحية سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكم بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكم بكل شعرة من الصوف حسنة. فلو اننا ابطلنا عملية الاضحية واستبدلناها بالنقود لامتنا مبدأ التضحية الذي احياه الله على يد خليله ابراهيم وحبيبه ومصطفاه اسماعيل جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، هناك امر مهم، وهي ان التضحية بمثابة شكر لله على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح يقول لك: ايه علاقة بعثة الرسول بعملية الاضحية دي؟ هناك علاقة وثيقة وقوية جدا بين الاضحية وبين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه لو لم ينزل الفداء من السماء فما الذي كان سيحدث؟ كان سيموت سيدنا اسماعيل، سيذبح، لكن حياة اسماعيل تعد حياة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان اسماعيل هو الجد الاكبر للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم مات، ثم اراد الله تبارك وتعالى ان يتسبب ان تكون التضحية ايضا سببا في حياة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن ابيه، لان قصة الفداء بتاعت والد الرسول لما كان حيذبح 100 ناقة، لما ذبح 100 ناقة فداء لوالد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ممكن اللي يخلي العرافة تقول لهم اعملوا اضربوا الاقداح وعدوا 10 جمال وبعدين اضربوا الاقداح و10 و10 لغاية ما تخرج القرعة على الجمال، بدل ان تخرج على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صمم والده عبد المطلب جد رسول الله على ان يذبحه. ثم كانت ممكن الاقدار تحول وجهة نظر العرافة وتحول وجهة نظر هؤلاء الناس جميعا الى ان يستبدلوا عملية 100 ناقة ب بثمنها ذهبا او فضة فداء لوالد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جعل الانظار جميعها تتجه الى فداء، الى عملية فدائية فيها ذبح ثان فداء للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال رسول الله معلنا عن ذلك بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه: انا ابن الذبيحين ولا فخر، صلى الله عليه وسلم، انا ابن الذبيحين ولا فخر. ذبيحين ايه؟ ذبيح الاول اسماعيل، والذبيح الثاني عبد الله والد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. رابعا ذبح الاضحية فيها تعظيم لشعائر الله، تعظيم لشعائر الله. لان ربنا لما يجي يتكلم في وصف ايات الحج في صورة الحج فماذا قال؟ قال: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع الى اجل مسمى من ثم محلها الى البيت العتيق. كلام يطلق على الهج ويطلق على الاضحية ايضا، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. شوف ربنا بيقول الذبح نفسه فيه تعظيم لشعائر الله. طب وتعظيم شعائر الله بيدفع الى ايه؟ الى التقوى. وبعدين قال الى تقوى القلوب. الله، كأن التقوى قسمان، لان انت لما بتعظم الشعائر، هعظم الشعائر يعني هجيب اضحية يتوافر فيها، يتوافر في فاعلها امران. الامر الاول ان يشتري اضحيته بحيث تكون غالية الثمن، ثمينة خالية من العيوب المخلة بالوزن والقيمة. وفي وثانيا لا بد وان يكون فاعلها معتقدا انها شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى. فان وصل الى هذا الحد واستوفى الشرطان كان ذلك دليلا على انه تقي القلب، نقي السريرة، وليس في قلبه شيء من النفاق. لان التقوى اذا اكتفت بالظاهر ولم تصل الى القلب كان صاحبها منافقا وليس تقيا بحق. ولكن التقوى كما قال رسول الله: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، واشار الى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاثا. خامسا التضحية والذبح به خروج من خلاف من اوجب عملية التضحية نفسها، لان الاضحية قد تكون واجبة. وبعنى واجبة يعني ايه؟ الائمة الثلاثة عندهم الفرض كالواجب كالركن، يعني في منزلة واحدة، وتاركه يعاقب عقابا واحدا، 100 جلدة يبقى 100 جلدة. ابو حنيفة قال لا، انا عندي الواجب بيختلف عن الفرض. الله، بيختلف عن الفرض ازاي؟ قال الفرض لما صاحبه سيبه هيجلد 100 جلدة مثلا، يبقى الواجب ان تركه صاحبه يجلد 90 جلدة. يعني الدرجة تاني على طول، فرق بسيط جدا بين الفرض وبين الايه؟ وبين الواجب عند الامام ابو حنيفة. فابو حنيفة وبعض الائمة قال بان الاضحية، ابو حنيفة بس ولا الواجب، ولذلك قالوا ان الاضحية تجب في 4 صور، مش عند ابو حنيفة خلاص. قال لا، ده الاضحية تكون واجبة في 4 صور. الصورة الاولانية اذا انت نذرت لله ان تذبح اضحية، واحد ابنه مريض ولا منتظر نجاحه، وبعدين قال علي لله نذر ان نجح الله ولدي او شفى لي مريضي فانا هذبح اضحية في العيد الكبير به، يبقى اصبحت وجبة، وجبة بسبب ايه؟ بسبب نذره. بسبب نذره. الحالة الثانية عنده ذبيحة في البيت، واحد عنده كبش مثلا، فقال الكبش ذا هنذبحه لله او هنعمله اضحية، خلاص اصبحت واجبة. الحالة الثالثة اشترى من السوق ذبيحة وقال انا اشتريت اليوم اضحية، يبقى خلاص مدام جابها من السوق على انها اسم ايه، على اسم الاضحية، يبقى لابد وان تذبح. الحالة الرابعة ان الاضحية تجب على اهل اليسار عند ابي حنيفة. ابو حنيفة يقول لك كل واحد عنده مال يصل الى حد النصاب فالاضحية واجبة عليه. زال صلى الرسول، يعني النصاب دلوقتي الذهب مثلا ب30 جنيه، كان ب31 ولا حاجة مش اشكالة، و32 خليه ب30، 30 في 85 بكام؟ يعني قول 2500، يعني اللي معاها 2500 متوفرين وزائدين عن حاجته الاصلية وحاجة من يعول، فالاضحية في حقه واجبة عند الامام ابو حنيف. ليه؟ قال يا اخي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة لكي يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. يعني اللي عنده سعة للتضحية وما ضحاش ما يجيش يصلي معنا العيد. ومعنى ان النبي يطرده من المصلى، المصلى العيد، مع ان النبي طالب بان تشهد صلاة العيد النساء حتى الحيض، لانه كان بيصلي في السحرة علشان يجمع النساء وراءه ويجمع الرجال ويجمع الصبية، وما فيش امام افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الناس دلوقتي تيجي تقول لك لازم صلاة العيد في الساحة او في المكان المتسع، تبقى في الخلاء احسن من المسجد، في الخلاء احسن من المسجد. هذا امر كان مجمعا عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال لك لاني الرسول كان بيجيب الحيض، طب وهي الحيض يجوز لها ان تدخل المسجد؟ طبعا لا، فالنبي كان بيجيبها عشان تشهد الصلاة. وكان النساء كلهم في كل في اغلب الاماكن والناس في اغلب البلاد يأتون في صبيحة يوم العيد او يبيتون في مدينة رسول الله او في مكة ليشهدوا الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لان ما فيش امام افضل من النبي صلى الله عليه وسلم. انما دلوقتي الحكاية مسوية بعضها، الامام اللي هنا زي اللي هنا، ما فيش حد افضل من حد، حتى وان كان له فضل، فالذي يعلم بمكانته وفضله هو الله، انما كله زي بعضه. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيطرد اللي ما بيضحيش اللي عنده يسار من المصلى. يقول من وجد سعة لكي يضحي فلم يضحي فلا يقربن ايه، فلا يقربن مصلى. رقم 6 أو 7 مش فاكر. المهم في الحالة اللي بعدها او السبب اللي بعدها، ان الاضحية اذا لم نفعلها فقد امتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب واللي بيعملها بيحيي سنة النبي. وبعدين ومن احيا سنة رسول الله احيا الله قلبه يوم تموت القلوب. يوم تموت الايه؟ القلوب. ليه؟ قالك لانها سنة مرتبطة بشعيرة معينة كالعقيقة مثلا. العقيقة برضو ما يجوز ان واحد يستبدلها بالنقود. اقول لك شو واحد افرق لي مثلا 50 جنيه ولا 100 جنيه بدل ما اعمل السبوع بتاع الولة، لا، لازم من ذبيحة لمن كان قادرا على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز استبدال العقيقة بالنقود، كما يجوز استبدال الاضحية ايضا بالايه؟ بالنقود. بعد ذلك هناك سبب اخر، وهو ان الاضحية مرتبطة بزمن، والصدقة بالمال ليس مرتبطة بزمن معين. لا، عايز تتصدق بالفلوس قدامك السنة واسعة، اي وقت في السنة تصدق، لكن الاضحية لها وقت محدد، فلو لم تكن شعيرة يلزم بها المسلمون المصدقون بالله وبدعوة رسول الله لما حدد لها الرسول وقتا، لكنه ما حددش للصدق ايه وقت. طيب السبب الاخير بقى والمهم، ان شوف تنبؤات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ان الزمن الذي نحن فيه الان ينطق ويقول لنا اذبحوا اضحيتكم دون ان تتصدقوا بثمنها، لان الفقراء في حاجة الى اللحم قبل ان يكونوا في حاجة الى النقود. غلاء اللحوم في العصر ابتعد. يقول شوف النبي كان له بعد نظر الزان صلى الله عليه وسلم، بعد نظره ايه؟ لو كان النبي قال في اي وقت كده طلعوا فلوس وخلاص وما تذبحوش، كانت عملية اللحوم في عيد التضحية بالذات تبقى شقة، لكن الاضحية في عيد التضحية تخفف على الناس ألم البحث عن ثمن اللحوم له ولأولادهم ولكل من تلزمهم نفقتهم، فكأن رسول الله شرع الأضحية ليرحم الفقراء والمساكين، لأنه القائل اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يا رب العالمين. فعلينا أيها الإخوة أن نلتزم بمبدأ التضحية والذبح دون أن نسأل هل يجوز استبدال الأضحية بالنقود أو لا يجوز. لا يجوز إطلاقا بأي حال من الأحوال. يجي واحد بيقول لك طيب يا مولانا السعودية دلوقتي بياخدوا 300 ريال أو 400 ريال بدل البطن اللي بدل الهدي اللي أنا راح أذبحه. أقول لك ماشي، أليس ذلك يعد استبدالا لعملية الذبح بالنقود التي تقول بأنها غير جائزة؟ نقول خد بالك أنت هنا لما بتسأل بتقول إن أنا هبيع مش هجيب أضحية أو هبيع الأضحية وتصدق بالثمن بتاعها. هناك الوضع يختلف. يختلف في إيه؟ أنت تدفع ثمن الهدي أو ثمن الفدية التي تدفعها للبنوك المخصصة لذلك هناك، وهم بأمانتهم الدينية والعلمية يقومون بذبح ذبيحة عن كل شخص قدم ثمنا للفدي أو للهدي، ثم يبيعون يقدمون تلك اللحوم على الأماكن الفقيرة من دول العالم بوسائلهم المخصصة، وهم أصحاب العهدة القوية في ذلك، وهم الملزمون لأنفسهم بهذا الأمر. فلو أنهم لم يفعلوا شيئا لأصبحت المسؤولية عليهم قبل أن تكون عليك أنت. فأنت إذا لم تتمك من ذبح الهدي أو من ذبح الفدي هناك فعليك أن تدفع الثمن وتترك الأمر لولاة الأمور في هذه الأماكن. إذا تمكنت من الذبح فذلك أولى، لأن عندي حاجة اسمها أصل وحاجة اسمها فرع. الأصل إيه؟ إن أنت تذبح وتذبح الأضحية كمان بنفسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة فاطمة إيه؟ يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة من دمها حسنة. قال لها وما أفي عليها على عملية الذبح نفسها أو اذبحيها إذا كنت أنت بتذبحي بنفسك. فكأن الذبح هو الأصل، فأنا طالما قادر على ذبح الفت أو ذبح الهدي هناك يبقى لازم أذبح وأشاهد وأكل إذا كان جائزا الأكل به، إنما مش قادر فلا مانع من دفع الثمن للجهات المختصة وهي التي تتولى مسؤولية هذا الأمر لتوزيع اللحوم على الدول الفقيرة وذلك فيه سعة على جميع مسلمي العالم، ولهم على ذلك الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى. يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا زلتم منصورين على أعدائكم ما دمتم متمسكين بسنتي، فإن تركتم سنتي سلط الله عليكم من يخيفكم، فلا ينزع الخوف من قلوبكم حتى تعودوا إلى سنتي، أو كما قال ادعوا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله أرسله الله إلى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الكثير من المسلمين يفوتون على أنفسهم ثواب السنة رغم أنهم يذبحون، إلا أنهم لا يهتمون بوقت الذبح الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حدده القرآن الكريم. أما القرآن فقد حدد وقت الذبح بقوله مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وانحر الأضحية، إن شانئك هو الأبتر. فالكثير من الناس يذبح أضحيته قبل يوم العيد في يوم عرفة مثلا، بحجة انه يوزع اللحم في يوم الموسم على الفقراء والمساكين، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست تضحية، فقال صلوات الله وسلامه عليه بعد ان خطب الناس في يوم العيد: يا ايها الناس، اول ما نبدأ به في يومنا هذا، يعني في يوم عيد التضحية، ان نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. يعني اللي بيذبح قبل صلاة العيد كأنه ما ذبحش أضحية، كأنه ذبح لحم هيعمله لإيه؟ هيعمله لأهله، وهي أفضل أنواع الصدقة في يوم العيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحب الأعمال إلى الله أن إراقة الدم في يوم العيد، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسه. كما أن الإنسان الذي نذر أضحيته فيجب عليه ألا يأكل منه شيء منها شيء، طالما قال بأن هذه الذبيحة كلها لله، لأن كلمة كلها لله تعني أنه لن يترك لنفسه منها شيئا، وبالتالي يصبح مكلفا بالتصدق بكل الذبيحة بما فيها الجلد، بما فيها كل شيء، لأنه هو الذي شدد على نفسه ولن يشدد عليه أحد من خلق الله. لأن النظر في أصل الشر هو التزام قربه غير لازمة في أصل الشرع، فطالما أني قلت بأن هذه الذبيحة لله فيجب أن تذبح وأن توزع جميعها لله تبارك وتعالى حسب ما ألزمت به نفسي دون أن يلزمني به الشرع أو أن يلزمني به أحد من الناس. وأما إذا كانت أضحية متطوعا بها وتصدق صاحبها بجميعها فله ثواب عند الله تبارك وتعالى، لأن الأصل في الأضحية أن تقسم أثلاثا: ثلث لأهل البيت، وثلث للفقراء والمساكين، وثلث يهدى للأقارب. الأصل فيها هذا، لكن لو ان هناك انسان عنده سعة وتصدق بكل اضحيته للفقراء والمساكين وعلى الاقارب والمحتاجين فله ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها تقول: ذبحت شاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني رسول الله باعدادها ثم خرج لحاجة، ولما عاد وجدني قد تصدقت بكل الشاح ولم أبق منها الا كتفها فقط. فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حزن النبي؟ هل علف ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها على انها تصدقت بكل الشاة ولم تبق له الا الكتف فقط؟ ابدا، انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال لها: يا عائشة، انت تصدقت بكل الشاة ما عدا الكتف؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال: بقيت الشاة كلها وذهب كتفها. بقيت الشاة كلها وايه؟ وذهب كتفها. فهو يقصد بذلك، لانه تلا عقب هذه الكلمة قوله تعالى: وما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله ايه باق. فكأنه يقصد بهذا التعبير لتلاوته لتلك الآية المباركة من القرآن ان يقول: ان ما عند الله هو خير وابقى. فكأنك بصدقتك بقيت لنا عند الله، واما ما نأكله نحن فليس لنا فيه الا الطعام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. قولوا مع جميعا: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، ونتوب اليه ونسأله التوبة والمغفرة ونجاة من النار. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على اننا لا نعود لمعصية ابدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام، ونشهد ان لا اله الا الله، ونشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم، الذي اخبر عن ربه الكريم ان لله في كل نفس 100,000 فرج قريب. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة. الله اكبر، الله اكبر.